إذا كان الكذب على واحد من الناس بأن تقول أنه قال كذا وهو لم يقل يعتبر كبيرة، فما الحال إذا كان الكذب على الله جل وعلا وهو يسمع كلامك وأنت تكذب ويرى شفتيك وطريقتك في التحدث وأنت تتحدث، يسمع كلامك ويرى مكانك، فماذا ستقول؟ لا أقبح من هذا. والأمر الثاني وهو أيضا قبيح، أن يأتيك الحق الذي لا إشكال فيه هو كلام الله تعالى، والذي أوصله إليك هو أصدق الناس وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا كذب، تكذب بالحق الذي جاءك، أو أن تكذب على الله تعالى. فهذان الأمران أقبح ما يوجد في هذه الأرض، وهما أشد أنواع الضلال، نعوذ بالله من الضلال. ولهذا فإن الله جل وعلا هيأ لهذا الصنف من الناس مكان خاص في قعر جهنم، هو مثواهم ومآلهم، يفترون على الله الكذب أو يكذبون الله، فهؤلاء لهم مثوى في جهنم خاص بهم نعوذ بالله من حاجة. وأما البشارة فهي ما ذكره الله جل وعلا من أن الإنسان الذي يراقب أعماله وتصرفاته يجاهد نفسه ويرعى أولاده وأسرته ويدعو إلى دين الله، يبين الحق ويحذر من الشر ويجاهد في سبيل الله، هؤلاء لهم عند الله مكانة خاصة، وهي أن الله تعالى يكرمهم بمعيته لهم، وهؤلاء يوفقون لعمل الصالحات وتستقيم أمورهم ويوفقون في كل خير، وهذا من البشارات التي ينبغي أن يغتنمها كل إنسان، وكل إنسان يستطيع أن يحصلها، كل إنسان يستطيع أن يحصل هذا الشيء، لأن الله تعالى جعل لها ضوابط، من توفرت فيه هذه الضوابط فهو المستحق للمعية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فما عليك أنت أيها الإنسان إلا أن تختار هذا الصنف في الطريقة الصحيحة، صنف نفسك أنك من المحسنين واستمر على هذه الحال حتى تقرب، وستكون سعيدا دنيا وأخرى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منه وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على يقول نرى كثيرا من الناس أثناء الطواف حول الكعبة يتمسحون بأستار الكعبة ومقام إبراهيم ويقبلون، هل هذا مشروع؟ ما هو المشروع؟ المشروع هو تقبيل الحجر الأسود فقط لا غير، ليس في الأرض مكان آخر يقبل عبادة لله إلا هذا الحجر الأسود فقط. وأما الاستلام فإنه يكون للحجر الأسود وللركن اليماني لا غير، الركن اليماني هذا الذي مقابلنا الآن والحجر الأسود الذي يليه هما المكانان الوحيدان في الأرض اللذان يستلمان عبادة لله. وأما التعلق بأستار الكعبة فإن المشروع الالتزام ما بين الباب والحجر الأسود مترين، ما بين باب الكعبة والحجر الأسود يسمى الملتزم، والالتزام معناه أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه بالكعبة، ليس تعلقا بأستارها وإنما هو التصاق بها ويدعو بما أحد، فهذا هو الملتزم. وأما جهة الكعبة الأخرى فليس فيها شيء من ذلك. يقول إذا كان الإنسان يطوف تطوعا هل له أن يصلي على الجنازة؟ نعم له أن يصلي، يتوقف في مكانه ويصلي ثم بعد ذلك يواصل الصلاة الطواف ولا حرج. هذا يقول ما حكم عقد النكاح في حال اشتراط احد الزوجين عدم الانجاب وبموافقة الطرفين، وكذا لو جعلت المرأة طلاقها بيدها من ضمن الشروط لعقد النكاح. هذا مما ينافي مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح الإعفاف والاستدامة وتحصيل الولد والسكن، خلق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي تحصيل هذه الأشياء، ولهذا كثير من أهل العلم يقول هذه الشروط لا تعتبر لأنها مما ينافي مقاصد النكاح. وقد يكون الإنسان يوافق على هذا ثم بعد فترة يرى من نفسه أنه محتاج للولد، يحتاج إلى ولد فأغير رأيه، كان قد فرض عليه هل يطلق هذه المرأة أو يتزوج أخرى، لو قال لها سأتزوج أخرى قالت لا نلغي الشرط ولا تتزوج. أما جعل الطلاق بيد المرأة من حين العقد فهو ما ينافي مقتضى العقد، لكن لو أنها طلبت منه الطلاق فيما بعد وقال أمرك بيدك فإنها إذا شاءت أن تطلق تطلق. وهل هو من الشروط الصحيحة أو الفاسدة محل نظر عند أهل العلم، بعضهم يمنع منها وبعضهم يجوز صحة هذا الشرط، لكن لو جعل الطلاق بيد المرأة كانت تطلق الرجل في اليوم 5 مرات. يقول ما حكم الصداق هل هو شرط من شروط النكاح؟ لا ليس شرطا ولكنه واجب، هو من الآثار التي تترتب على عقد النكاح وأمر واجب. وإذا أن الإنسان شرط أن لا يكون هناك مهر فللمرأة مهر المثل والشرط باطل. يقول إذا تزوج إنسان بعقد فاسد أو باطل ونتج عن ذلك أولاد فهل ينتسبون إلى أبيهم؟ نعم ينتسبون إلى أبيهم، لكن يلزم أن يفرق بينهما ويصححون العقد، كما لو تزوج بدون ولي أو تزوج امرأة بدون ولي ثم أنجبت فإن هؤلاء يؤمرون بتصحيح العقد، أن يعقدوا عقدا جديدا، والأولاد ينسبون إلى أبيهم، لكن هذا الجماع أو هذا الوقت غير صحيح وليس نكاحا وهو عمل محرم. إذا كان هؤلاء يعرفون الأحكام فإنه يقام عليهم الحد. يقول الزائر لمكة كيف يعرف منازل أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مواقع دار الأرقم الإنسان الزائر لمكة يعرف المطاف ويعرف المسعى ويعرف منى ومزدلفة وعرفات، يعرف الجمرات وترتيبها، هذا المطلوب منه أن يعرف. أما أن يعرف بيت فلان وعلان لا حاجة له، وكثير من البيوت دخلت الآن ضمن الحرم داخل الحرم ولا يتعلق بها حكم ولا فائدة، وكذلك التي يسميها بعض الناس مزارات كغار حراء وغار ثور هذه كلها لا يتعبد الناس فيها، إنما التعبد هو بالطواف بالكعبة سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، المبيت في منى يوم التروية، الذهاب إلى منى يوم التروية والمبيت فيها ليلة عرفة، ثم الذهاب إلى عرفة يوم التاسع، ثم المبيت في مزدلفة ليلة العيد، ثم النزول إلى منى والرمي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. هذه الأعمال التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم، وهي التي الآن لا يعرفونها، وإذا جاء موسم الحج كثرت الأسئلة لعدم علمهم بهذه الأشياء الأساسية، وجاءت المشكلات في الفداء وما يترتب عليها من أمور، فينبغي للناس أن يحرصوا على ما يترتب عليه أحكام شرعية مطلوبة. أما أن تعرف بيت الأرقم وبيت دار الندوة أو فلان أو فلان ونحو ذلك هذه كلها غير متعبد بها ولا يزيدك شيء من الفائدة. ومكة تغيرت الآن، يقول للمصلحة العامة هل يجوز قطع الشجر والشوك عند الحاجة لفتح طريق أو تنظيف الوادي لريان السول وحال المقاول المنفذ صالح مصلحة حكومية يأثم بهذا؟ لا يأثم عليه الفدية، إذا كان هناك مصلحة بقاها فيه ضرر فإنها تزال لكن عليه فدية. الشجرة الكبيرة الدوحة الكبيرة فيها بدنة وما دونها فيها بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شاة، وأما الأعشاب فإنها تقدر بقيمتها ويتصدق بها. يقول ما رأيكم بقيام بعض الجهات لترويع المداومين بالصف الأول الذين يحجزون الأماكن بغيرهم؟ هذا مطلوب لأن هذا معصية. الإنسان الذي يحجز أماكن ويأجرها على الناس في الصف الأول هذا يعبث في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، وهؤلاء صاروا يؤجرون الحرم، وهذا عبث، هذا عمل محرم، هذا بيت الله لا يجوز تأجيره، وهؤلاء يجب تأديبهم لأن عملهم معصية. الإنسان إذا كان يريد أن يجلس في الصف الأول هذا حقه، إذا سبق إليه هو حق به. أما أن يأتي بعدد من السجاد وإذا جاء شخص واحد يعطيه 5 ريال أو 10 ريال فتعال هنا، هذا غلط، هذا ليس بيت أبيك ولا بيت أمك، هذا بيت الله. يقول هل تجوز دفع الزكاة للكافر والصدقة غير الواجبة؟ أما الزكاة فلا يجوز تسليمها للكافر، لا بد أن يكون من يعطاها مسلم، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم يرجى إسلامه أو كف شر عن المسلمين فيعطى منها بهذا الاعتبار، وأما إذا كان فقيرا فلا يعطى منها. وأما صدقة التطوع فإذا أعطاها الإنسان لشخص لأجل أن يتحبب إليه ونحو ذلك فأرجو إن شاء الله، لأجل أن يؤثر عليه في الدخول في الإسلام ونحو ذلك فأرجو أن لا حرج، لكن لا تكون من الصدقة الواجبة. يقول عائلة فقيرة مكونة من 8 أشخاص استدانت مبلغ 80,000 لإجراء عملية، جاء الدائن وقال لهم إما أن تعطوني المبلغ أو كلمة ما أو الشقة التي تسكنونها أو تزوجوني بنتكم الصغيرة رغم عدم رغبتها فيه، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة على أنهم إذا كانوا فقراء يعطون الزكاة؟ وأما تزويج البنت إذا رضيت فيكون هذا هو مهرها فلا حرج، وأما إذا لم ترضى فلا تجبر على الزواج منه من قبل سداد الدين، ومهرها لها. من جاء في شهر شعبان واعتمر ثم أقام إلى رمضان أراد أن يعتمر في رمضان لإدراك الفضل، فهل من حرج أن يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة لإدراك فضل عمرة في رمضان؟ الحرج ليس في حرج، لكن كونه يأتي بالطواف ويكثر من الطواف هذا هو السنة. يقول أداء العمرة عن الوالد المتوفى أو قريب غير قادر على الوصول للأرض المقدسة ما حكمه؟ الإنسان كونه يأتي بعمرة عن غيره لا حرج في هذا إذا كان متوفى أو كان عاجزا وأنابه، لأن الحي لا بد من نيته وأن يكون عاجزا عن هذا الأمر. بعض الخطوط لا استطيع قراءتها فيعذروني الاخوان. يقول سمعت انسان يقول اللهم اقض عني ديني ودين المدينين. ما معنى هذا؟ معنى انك تطلب من الله تعالى ان يسر عليك ان تسدد الديون التي عليك. وكذلك الناس امثالك الذين عليهم ديون يتيسر لهم القدرة على سداد الديون. يقول هل تجوز مصافحة الكافر إذا كان جارا أو زميلا في العمل؟ وإذا كان رب مصافحه المسلم هل يتنجس المسلم؟ إذا كان متوضعا لابد أن يغسل يديه. نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية. ويجوز الإنسان أن يصادح الكافر لكن لا يبدأ هو، بمعنى أن الكافر هو الذي يبدأه، فلا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا ردوا عليه. يقول لاحظوا بعض الناس ينام في الحرم وإذا أقيمت الصلاة قام وصلى بدون وضوء، ما حكم صلاته؟ صلاة باطلة. إذا أن الإنسان اضطجع في نومه واستغرب فإن صلاته لا تصح، لأن العين وكاء السحر، فإذا نام أحدكم فليتوضأ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا نام انتقض وضوءه إلا إذا كان جالسا ممكنا مقعدته وحصل له إغفاء يسير، إن هذا لا يعد. أما إذا كان متكئا أو مضطجعا أو مستلقيا فهذا ينتقض وضوءه ولا تصح الصلاة. يقول انا معتمر هل تقبل الحجر الاسود من بعد عمل العمرة؟ مقبول؟ نعم تطوف وتقبل الحجر الاسود في اي وقت وتقبل الحجر سنة وليس بواجب، يعني اذا تركه بسبب الزحام فله اجر. يقول ما حكم الذين يعدون العمرة ثم يذهبون للتنعيم ويؤدون عمرة ثانية؟ هذا ليس مستحبا، ليس من السنة. السنة أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى، لكن لو عمل الإنسان هذا عمل لا حرج عليه. يقول هل لي أن أطوف تطوع بعد أداء العمرة وعلى الطواف مقيد بعدد؟ للإنسان أن يطوف في أي وقت شاء، وكل طواف سبعة أشواط، إذا نقص خطوة واحدة من السبعة لا يعتبر. يقول ألا يوجد حل لمنع الاختلاط في المسجد الحرام في الصلاة والسعي والطواف؟ أما الصلاة فهو محلول في أماكن مخصصة للنساء في جميع جهات الحرم وجميع الأدوار وفي كل جهات الأبواب، أماكن مخصصة للنساء لا يختلط معهن الرجال ومحاطة بحواجز، لكن بعض النساء وأولياؤهن لا يلتزمون بهذا. يقول شكيت في الطواف كأني زدت في الطواف ثمانية، ماذا علي؟ لا شيء علي، الإنسان إذا شك في الطواف فيبني على اليقين، بمعنى شك في طواف هل هو أربعة ولا خمسة يجعلها أربعة، أو شك فيها هل هي ستة أو خمسة يجعلها خمسة، فيبني على ما تيقن ولا يخرج من طوافه إلا وهو متأكد أنه أتى بسبعة. أما إذا خرج من الطواف وانتهى من العبادة ثم جاءه الشك بعد ذلك فلا يلتفت إليه. يقول هل تغني اللحوم المشترات من الجزار عن ذبح العقيقة؟ لا، العقيقة عبادة مقصود منها الذبح مثل الأضحية، العقيقة ليس المقصود منها الأكل وإنما مقصود منها ذبح حيوان من بهيمة الأنعام، ذبح شاة للجارية وذبح شاتين للغلام تقربا لله جل وعلا. أما لو اشتريت شيء مذبوح حتى لو جبت اللحم كله لا يعتبر عقيقة، والعق هو الذبح، فإذا ذبحتها صارت لحما يؤكل. يقول أعمل خطيبا في مصر وأخذت من هنا كرتونا من المصاحف، هل يجوز لي أن آخذ منها شيئا؟ إذا كنت أعطيتها للمسجد فهي للمسجد وليس لك أن تأخذ منها شيئا، وإذا كنت أعطيت منها شيئا لك والبقية للمسجد فلك ذلك. يقول رجل جاء إلى مكة يريد العمرة لكنه دخل بغير إحرام بسبب أنه لا يجد ما يشتري به إحرام، هذا إذا أراد أن يأتي بعمره يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، وإن أحرم من دون ذلك فعليه دم ذبح شاة بمكة وزع على الفقراء. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.